تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل التهنئة من قادة الأحزاب والشخصيات الأجنبية بمناسبة الذكرى 63 لانتصار كوريا في حرب التحرير الوطنية، وقد تلقاها من رئيس الحزب الشيوعي الألماني ورئيس الحزب الاشتراكي الروماني والأمينة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي للبلاشفة في الاتحاد كله ورئيس حزب العمال المجري والأمين العام للحزب الشيوعي اليوغسلافي الجديد وأمين الشؤون الدولية له، وكذلك أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية ورئيس المجلس المشترك لصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ الألماني وغيرهما من كبار شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية لمختلف البلدان مثل الصين ونيبال، بلغاريا، بيلاروسيا، بنين، تنزانيا، بيرو وإكوادور، وممثلو الأجهزة الدولية ومنظمات دراسة فكرة زوتشي وجمعيات الصداقة وتأييد توحيد كوريا. أكد فيها مرسلوها أن يوم 27 من تموز الذي أتى بالانتصار في الحرب تحت قيادة الرئيس العظيم كيم إل سونغ القائد اليامع الفولاذي والدائم الظفر هو عيد ثوري للشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية.